Thank you.

قال قائل

فقر جميل والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Thank you.

فنمت عيني الثاني بالثلاثة قل له معروف أنا وكان مرسوك سلم ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقدت قميصه من سبل وألف يا سيدها لدى الباب واتبق الباب وقدت قميصه وهو من أستجاب سميع عليم. وكفى الله العظيم.